الشهيد لله دره وعلى الله أجره. ذلك الرجل المجاهد في سبيل الله خرج نصرة لدين الله وإعلاء لكلمته وجهادا لأعدائه، فارق الأهل والولد والخلان، ترك لذيذ الفرش ورغد العيش، فهو أشعث أغبر قد اغبر وجهه ويداه وقدماه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله فهو يطير على متنه. ذاك في الزمن الأول كانوا يركبون الخيل يقاتلون عليه، وهكذا اليوم يقوم مقام الخيل رجل على مدرع ورجل على طائرة ورجل على طقم يقاتل الكفار ويطير عليه جهادا في سبيل الله. قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله فهو يطير عليه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليه يبتغي القتل والموت مضانة. أي في الأماكن التي يظن فيها القتل والموت وسفك الدماء، لله دره، لله دره وعلى الله أجره، وعلى الله أجره. يقاتل مقبلا غير مدر، يكر ولا يفر، لا يريد سمعة، لا يريد رياء، لا يريد سلام من الناس، يريد وجه الله عند الله فيقتل. فيختم له بالخاتم الحسن، لا زال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، إخوان لنا وأحباب لنا يقاتلون في سبيل الله، باعوا أنفسهم لله، هم ذان ابتدأت الحرب مع الرافض الكفرة، منهم من قتل ومنهم من بقي. نفرح إذا سلموا وانتصروا وغنموا، ونبكي إذا قتلوا ونتألم ونتوجع، وإنما نبكي لرحيلهم ونتوجع لفراقهم، وإلا فإننا نرجو بقوة أن ما عند الله خير لهم مما عندنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع هذه الخطبة رحلة الشهيد إلى دار الكرامة. الشهيد لله دره وعلى الله أجره. ذلك الرجل المجاهد في سبيل الله خرج نصرة لدين الله وإعلاء لكلمته وجهادا لأعدائه، فارق الأهل والولد والخلان، ترك لذيذ الفرش ورغد العيش، فهو أشعث أغبر قد اغبر وجهه ويداه وقدماه. الشهيد الذي باع نفسه لله تبارك وتعالى في مبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة. قال الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. خبر صدق ووعد حق، اشترى الله بنفسه الكريمة أنفس المؤمنين وأموالهم، هذه هي السلعة التي اشتراها الله جل جلاله، والثمن بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلاد الأفراح، بلاد اللذات والمسرات، بلاد الحور العين والمنازل العاليات، وصفة العقد وصفة المبايعة، يقاتلون في سبيل الله إعلاء لكلمته ونصرة لدينه وجهادا لأعدائه، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أعظم الكتب المنزلة اتفقت على هذا الوعد الصدق الحق. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به لتفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم ولا أجل ولا أكبر منه. الشهيد قد خاض أشرف الأعمال الجهاد في سبيل الله وركب ذروة سنامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله. الشهيد لله دره وعلى الله أجره، لله دره وعلى الله أجره، ضمنه الله تبارك وتعالى وتكفل به الله جل وعلا وتوكل به الله جل وعلا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أنه علي ضامن أن أدخله الجنة، يعني إذا قتل أو مات أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. وفي رواية للبخاري: توكل الله للمجاهد أن يتوفاه الله بأن يتوفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بأجر أو غنيمة. الشهيد لله دره وعلى الله أجره، فهو أفضل الناس، كما في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه أو بنفسه وماله. قيل: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ترى الشهيد يجاهد في سبيل الله ويتواجد في الأماكن التي يظن فيها الموت ويظن فيها القتل ويظن فيها سفك الدماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، فهو يطير على متنه. ذاك في الزمن الأول كانوا يركبون الخيل ويقاتلون عليه، وهكذا اليوم يقوم مقام الخيل رجل على مدرعة، رجل على طائرة، رجل على طقم يقاتل الكفار ويطير عليه جهادا في سبيل الله. قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، فهو يطير عليه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليه يبتغي القتل والموت مضانة، أي في الأماكن التي يظن فيها القتل والموت وسفك الدماء. لله دره وعلى الله أجره. يقاتل مقبلا غير مدبر، يكر ولا يفر، لا يريد سمعة، لا يريد رياء، لا يريد سلام من الناس، يريد وجه الله وما عند الله، فيقتل فيختم له بالخاتمة الحسنة. لا يجد من مس القتل من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من ألم القرصة، وهذا من فضائله، لله دره وعلى الله أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. فإذا قتل هل مات؟ هل فقد؟ هل فاتته الدنيا ومتاعها وزينتها وزهرتها؟ فهذا الذي من أجله جبن من جبن عن القتال، كما قال الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هل مات؟ هل فاتته هذه المتع وهذه الدنيا وزهرتها؟ لا. اسمع الجواب من الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آيات عظيمة فيها بيان كرامات الشهداء وبيان عظيم منزلتهم وعلو مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، وفي ضمنها تسلية لأبيه، تسلية لأمه، تسلية لزوجه، تسلية لولده، تسلية لأحبابه وخلانه، وفيها تنشيط وحث على الجهاد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا يخطر ببالك ولا يأتي في حسبانك أنه مات، بل هو في أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، بل أحياء عند ربهم، بل أحياء عند ربهم، أي في دار كرامته. وتأمل إلى هذه العندية عند ربهم تقتضي علو مكانتهم وقربهم من ربهم تبارك وتعالى. يرزقون، لم يحدد ولم يعين ما هو هذا الرزق، فهو مطلق على إطلاقه. يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم، وهم مع ذلك فرحين، قرت أعينهم واطمأنت قلوبهم وفرحت نفوسهم بفضل الله، بجوده، بإحسانه، وما ذلك إلا لكثرته وعظمته وحسنه وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فتم لهم نعيم الروح والبدن، وتم لهم كمال السرور، فجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من إخوانهم أنهم إذا لحقوا بهم سينالون ما نالوا، وسيزول عنهم المحذور، ويتم لهم السرور، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ، وهو نعمة الله وفضل الله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يزيده وينميه ويشكره بما لا يصل إليه سعيهم. قال مسروق رحمه الله تعالى: سألنا ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر في الجنة، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعه، قال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وما نشتهي. ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات حتى إذا رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب رد أرواحنا في أجسادنا فنعود إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا الذي يتمناه الشهيد وهو في دار الكرامة عند الله جل وعلا، أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله، في سبيل الله مرة أخرى، لما يرى من فضل الشهادة. قال أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ما من نفس تموت وعند الله لها خير لا تحب أن ترجع إلى الدنيا، قال إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، لما يرى من فضل الشهادة. لما قتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال تمنى علي يا عبدي، قال أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى، قال إني قضيت وحكمت فيهم أنهم إليها لا يرجعون. هذا الذي يتمناه الشهيد لما يرى من فضل الشهادة عند الله تبارك وتعالى. في حديث المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال: الأولى يغفر له من أول دفعة من دمه، لكن ذلك مقيد بحديث البخاري إلا الدين. يغفر له من أول دفعة من دمه. قال ويرى مقعده من الجنة. قال ويجار من عذاب القبر. وكذلك يأمن أيضا كما جاء في حديث آخر يأمن الفتنة فلا يفتن الشهيد في قبره. قالوا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى بحلية الإيمان في رواية ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج العز والشرف والكرامة، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج بالحور العين ويشفع في 70 من أقاربه في رواية من أهل بيته. فضائل عظيمة، فضائل عظيمة لا تجتمع إلا للشهيد. ولهذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، فقال كما في الصحيحين والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم لما أصيبوا بأحد جعل أرواحهم في جوف طير خضر وجعل لهم قناديل من ذهب في ظل العرش، قال فيأتون نهار أنهار الجنة فيأكلون من ثمار الجنة، فلما رأوا ووجدوا طيب عيشهم ومأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا، يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا حتى لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لما سمع خيار هذه الأمة هذه الأحاديث هذه الآيات لما سمعوا هذه الفضائل اشتاقت نفوسهم إلى دار الكرامة، فباعوا أنفسهم وباعوا أموالهم لله تبارك وتعالى نصرة لدينه وإعلان لكلمته وجهادا لأعدائه. ما أرادوا سمعة ولا رياء ولا ثناء، وإنما أرادوا ما عند الله تبارك وتعالى. منهم من قاتل فقتل ومات على فراشه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه باع نفسه وماله لله تبارك وتعالى ومات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه، وقد فعل ولله الحمد والمنة. ومنهم خالد بن الوليد باع نفسه وماله لله تبارك وتعالى فقاتل وما مات إلا على فراشه، وقال تلك الكلمة الشهيرة: ألا لا نامت أعين الجبناء. ومنهم من قاتل فقتل من خيار هذه الأمة، عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قول هذا؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم، وأنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكلهن، ثم قال: والله إنها لحياة طويلة لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات. فألقى بهن وانطلق في صفوف المشركين يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وذاك الذي خرج داعية يدعو قوما من العرب إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام، فيخرج إليه بعضهم فيرميه بحربة من خلفه، فإذا به يقول: فزت ورب الكعبة. بماذا فاز؟ بالشهادة، بتلك الفضائل العظيمة، بدار الكرامة عند الله تبارك وتعالى. عبد الله بن حرام يقول لجابر ليلة أحد: يا بني استوصي بأخواتك خيرا، فإني أرى نفسي غدا أول مقتول. فكان أول مقتول قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. جاء جابر يبكيه فقال: لا تبكيه، فإن الملائكة ما زالت تظله. قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، باع نفسه لله تبارك وتعالى حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير ما أخذ من أجر الدنيا شيء. قال: ما وجدنا إلا نمرة يوم قتل، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، رضوان الله تعالى عليه. قتل عمر شهيدا، قتل عثمان شهيدا، قتل علي شهيدا، كلهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. وهكذا قتل أسد الله وأسد رسوله حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي قاتل في سبيل الله فقتل وقتل. لما أسير أبي بن خلف أو أمية بن خلف في بدر، قال لعبد الرحمن بن عوف: من ذاك الرجل الذي في صدره مثل ريش النعام؟ قال: ذاك حمزة. قال: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، يعني يوم بدر. وهكذا يوم أحد سجل التاريخ روائع بطولاته. قال وحشي: لما التقى الصفان إذا برجل كالجمل الأورق يهد الأرض هدا ويردي الناس قتلا، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حمزة. قال: فخرج رجل من المشركين يقال له سباع يريد النزال، فخرج إليه حمزة وقال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فحمل عليه فقتله. قال: فخفته. قال وحشي: فخفته فاختبأت له حتى إذا دنا مني هززت حربتي، حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في ثنته فخرجت من وركيه فسقط. فأراد أن يقوم ليتجه نحوي فما استطاع، فخر صريعا، فجئت وأخذت الحربة، وكان ذاك آخر العهد به. قتل من قتل، قوافل من الشهداء رحلوا إلى دار الكرامة، ولا زال في الأمة خير، ولا زال الخير في هذه الأمة إلى يومنا هذا. لا زال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، إخوان لنا وأحباب لنا يقاتلون في سبيل الله، باعوا أنفسهم لله منذ أن ابتدأت الحرب مع الرافضة الكفرة، وهم يقاتلون، منهم من قتل ومنهم من بقي. نفرح إذا سلموا وانتصروا وغنموا، ونبكي إذا قتلوا ونتألم ونتوجع، وإنما نبكي لرحيلهم ونتوجع لفراقهم. وإلا فإننا نرجو بقوة أن ما عند الله خير لهم مما عندنا، خير لهم مما عندنا. فلا تنسوا معاشر المسلمين فضل هؤلاء الرجال المقاتلين، ممن استشهد وممن بقي. فما نحن فيه من عزة وكرامة فقدها أهل تلك المناطق التي وطئ عليها الحوثي، ما نحن فيه من عزة وكرامة الفضل فيه لله من قبل ومن بعد. ثم لهؤلاء الرجال المقاتلين الذين قاتلوا في سبيل الله، فقتل منهم من قتل وبقي منهم من بقي، لله درهم وعلى الله أجرهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لقتلانا، وأن يرحمهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يحفظ إخواننا، وأن يسلمهم، وأن يغنمهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينزل السكينة عليهم، وأن يخلص البلاد والعباد من هذا العدو الكافر. اللهم خلص البلاد والعباد من هذا العدو الكافر، اللهم خلص البلاد والعباد من هؤلاء المجرمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه ودنيه.